يقول العلماء الموت لا يستأذن أحدا إطلاقا إلا الأنبياء والرسل، فهو يدخل ويهدم على الإنسان بدون استئذان. قد يموت الإنسان في المسجد، قد يموت على فراشه، قد يموت ليلة عرسه، قد يموت وهو ذاهب للجهاد في سبيله ما يدخل المعركة ولا غيرها. هذه سنة الله، ومن رحمته أنه لا يعلم به أحد. ولو كان الإنسان يعلم بموته ما استطاع الإنسان يعيش. لو قيلك ستموت بعد سنة يبقى قلبك مهموم ولو كان بعد سنة. والأمر الثاني أن الموت يفر منه كل أحد، ما من إنسان يقول أين الموت إلا أصحاب الجهاد في سبيل الله تعالى. ولهذا قال الصحابي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله معه مصرعي. لما يدل على أن أصحاب الجهاد هم الذين يريدون الموت. وسبحان الله من العجائب تشاهدونه الآن في الجهاد في عصرنا والجهاد في الأمم السابقة. البراء رضي الله عنه وأرضاه يقول: ارفعوني على أسنة الرماح لأفتح لكم الحصن. ويعلم أن الجند أمام عينيه بسيوفهم ونبالهم يريد الموت، ما يريد الحياة. وما أجمل كلام حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، صحابة 3000 ويقابلون 100,000. فقال الصحابة: لماذا لا تكتبون للرسول صلى الله عليه وسلم يبعث لكم مدد الجيش أمامكم كثير؟ فوقف خطيبا قال: فوالله لا الذي تطلبون هو الذي تفرون منه. يعني أنتم الآن تطلبون الآن الجند خوفا من الموت، الآن جاءكم الموت والجنة، فلماذا تطلبون مددا؟ أنتم خرجتم من أهليكم لن ترجعوا. هذه معاني عظيمة جدا لا تكون عند كل أحد. ولهذا تجدون إذا درسنا معارك الإسلام وجدناها بذات الصواري وفي غيرها أن الكفار يربط الجند بالسلاسل حتى لا يفرون، أما أهل الإيمان فيدخل يريد الموت وما يريد أن يحيا ويرجع إلى إطلاقا. ولهذا كان الصحابة يودعون أهاليهم توديع عدم الرجعة، ويبكون إذا رجعوا لأنهم لا يريدون إلا الجنة، فخرجوا يطلبونها وما يدرون. وما أجمل رضي الله عنه وأرضاه حرام ابن ملحان والد جابر، عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءت غزوة أحد جاء بابنه وقال: يا بني إنك تعلم أنه الجهاد وإنها الجنة عرضت علي وعليك، ولكن أرجو أن أكون أنا من أهلها وعندك أخوات أحسن إليهن، ووالله لولا أنها الجنة، يعني أتسابق أنا وإياك إليها، والله إني لأتمنى أن تخرج مجاهدا فتقتل وأنا أنظر. يريد والدها مقتل وهو ينظر إليه، ولم يحزن على فراق ابنه لأنه قتل في سبيله. السبب لأنه أوجعه في مقعد صدق عند ملكه. هذا المعنى هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون على ضوئه ويبحثون عنه، أما نحن فنفر من الموت ما نريد. ويأتي قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا محالة. ومن ينجو منه؟ لكن شتان بين من يموت على مسرح ومعه العود، ومن يموت عند الدشوش والقنوات وفي الزمر والطرب، ومن يموت في ساحات الوغى. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي إلا قيتها سعاد. هذا الذي المعاني يجب أن تمرس في نفس كل مؤمن، لن يبقى أحد على وجه الأرض. وهذا يعطينا أن الموت حق لا بد أن يوصل إلى الناس، لكن شتان بين من يموت على طاعة الله ومن يموت على معصية الله تعالى. هذا الموت أسبابه كثيرة، تعددت الأسباب والموت واحد. ما في إطلاقا يعجب الإنسان من معنى عجيب جدا في بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يتلقون الموت ليس حالنا إطلاقا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ويشق نصفين وما يصده عن دينه ولا يتحول ولا يبكي ولا يحزن. حبيب رضي الله عنه وارضاه يصلب على الخبش خشبه ويرمى بالنبال واحدا تلو الاخر وما ذرفت عيناه بدمعه ولا شكا بألم ولا ميل. حبيب بن زيد يقطعه مسيلمة الكذاب قطعة وهو يقطع لحمه والقشت بين يديه دماؤه تنزف ويساومه قائلا أتؤمن بي؟ قال إن في أذني خبما. ويصل الخبر لأمه نسيبة بنت كعب فما بكت عليه ولا حزنت لموته وإنما قالت الحمد لله الذي شرفني به. بايع نبيه صغيرا وكان من الصغار طفل بيعة على أن يدافع عن دينه إلى أن يموت. قالت ووصى بها كبيرا وادخرته عند ربها هذا فضل الله يتيه ميش. وهؤلاء الذين يموتون في الجهاد في أعلى كرمة ما نحزن عليهم لأن ما عند الله خير وأبقى. وإنما نحزن إذا مات أحدنا على التفريط لا صلاة فجر ولا حرص على صلاة الجماعة ولا تكبيرة الإحرام ولا قيام ليل ولا قيام نوافل ولا غيره تبكي عليه ليس عنده رصيد من الصالحات. وإلا فالموت كما قال المؤلف حق. ثم ينبه المؤلف رحمه الله بعد ذلك وأن البعث بعد الموت حقا. الإنسان إذا مات لا يعني انتهى أمره وإنما جعل الإسلام أمرنا بأن نبتنع وأن نحمله إلى المقابر والوارث. وبقاء الإنسان بهذا القبر كما سيأتينا إن شاء الله هذه هي أول منازل الآخرة. وما أجمل موقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه قيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي ويذكر القبر فتبكي عنده بكاء مرا؟ قال إن القبر هو أول منازل الآخرة من سعد فيه فما بعده أسعد ومن شقي فيه فما يدري أينجو أم تستمر شقاوته وعقوبته. الإيمان بالبعث قد جاءت النصوص الشرعية بدلالة عليها قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل الصريح. أما الكتاب فقل تعالى وأقسموا بالله لا يبعث الله من يموت قل بلى وربي لتبعثن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. إذن لا بد من البعث. وأما بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي متواترة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إنكم ملاقوا الله حفاة عرلة غرلة حفاة غرلة. قالت أم سلمة رضي الله عنها كما في هذا الحديث الصحيح في مسلم قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله واسو أتاه ينظر الرجال بعضنا إلى بعض عرى كلنا. قال يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر أعظم من ذلك أعظم من أن يشغلهم رؤية العورات وغيرها مما يدل على هول المطلع وأن الناس سيبعثون. اختلفت الطوائف في مسألة البعث فذهب الزهريون والطبائعيون والملاحدة في عهد النبي وفي عصرنا إلى إنكار البعث وأنه لا بعث كما في قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكما قال الجاهلي العربي أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني بمعنى إيه؟ لا مجال أن يبعث أحد بل نشاهد هذا يولد وهذا يموت ولا هذا كلام باطل. القول الثاني هو ما ذهب إليه الفلاسفة فإنهم قالوا بإنكار المعاد الجسماني أن الناس يعادون ولكن تعادون أرواحهم لا أجسادهم. وهذا الكلام باطل أشد القطع وهو قول للفلاسفة. القول الثالث هو قول أهل السنة وهو أن الناس يبعثون بأرواحهم وأجسادهم ويحدث لهم. من أنكر البعث فلا شك بكفره لأن البعث جزء من اليوم الآخر وهو أحد أصول الإيمان الستة وأصول الإيمان سيجب الإيمان بها، من أنكر واحدا منها كفر. ولهذا جاءت في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كفرهم الله بقليل الأنكار، قل بلى وربي لتبعثن. فنثبت قضية البعث لوجود نصوص الكتاب والسنة. قال ابن القيم وقال ابن تيمية وابن القيم معاد الأبدان متفق عليه، يعني أن ستعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى. بل قال أحد العلماء رحمه الله وهو جلال الدراني قال هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن والسنة أنه سيبعث الناس ويحدث لهم الباب. الدليل العقلي كيف نستدل على قضية معاد الأجساد والمحاسبة عليها عقلا؟ من يعطينا دليل عقلي؟ ها؟ لا في غير قضية المحاسبة والمعاقبة عليها. نعم. ها؟ لعندنا الآن مثال بسيط. ألم يقول الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني أناس في المسجد يتلون القرآن ويحفظون ويعلمون الناس الخير مثل من يرقص ويزمر، لا يمكن أن يكون سواسيا. فلا بد من بعثهم مرة أخرى ليحاسب كل على عمله. ولذلك جاء أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يمكن هذا؟ ما يمكن أبدا. ولهذا تجد الإنسان وأنت في بيتك أولادك وهم أولادك، واحد مفسد واحد صالح، لا ما يمكن تسكت عليه تقول هذا المفسد نسكت عليه، بل ستجدك أنك تحتاج إلى تأديب حتى يؤدب عقلا، وهذا صحيح. أما الأدلة على قضية البعث فهي كثيرة منتشرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد بلي وفته بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا ويحييه مرة أخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. ونزل في قول الله تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أولا سبحانه وتعالى. إن الذي أنشأه هو المرء قادر على أن يعيدها. وتأتي قضايا البعث بأنواع أدلة كثيرة. ذكر الله الأرض إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولما ذكر الله قال الأرض ونباتها قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وذكر كذلك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وذكر كذلك وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. وجاء في قوله تعالى ربك بأكبر لخلق السماوات والأرض أكبر. وتجد الإعلان بأصل الخلقة والوجود. الإعادة أسهل من البداية، فالله أوجدك وأبدعك وليس عاجزا عن أن يعيد خلقك مرة أخرى سبحانه وتعالى. وإذا تكون عقيدتنا نحن أنه يجب علينا الجزم شرعا أن الله يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم، وأن الله يبعثهم بأرواحهم وأجسادهم سبحانه وتعالى. وهنا يقول المؤلف وأن مسائل منكر ونكير الحق. منكر ونكير متعلق بقضية القبر. أي بسيرة مرة سريعة سؤال منكر ونكير. منكر ونكير ثبت في تسميتهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح هذا الحديث شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أما تسمية ملك الموت بعزرائيل فهذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وإنما نسميه ملك الموت فقط. سؤال منكر ونكير هذا متعلق بعذاب القبر. عذاب القبر قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعوذ بالله, آل فرعون الآن يعرضون على النار غدوا وعشيا, إذا قامت الساعة أصبحوا يدخلون ويذاقون أشد العذاب. وعذاب القبر جاءت النصوص الشرعية به. ألم يقل الله تعالى ثم أماته فأقبره, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. يقول ابن عباس العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وما أجمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم تفتنون في القبور, في القبور, إنكم تفتنون في القبور. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, ونستعيذ بالله من فتنة القبر. وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذلك, حديث البراء الطويل, وحديث كذلك علي بن أبي طالب الطويل, وحديث كذلك جاءت يهودية إلى عائشة فأحسنت إليها فقالت لها اليهودية أعيذك بالله من عذاب القبر, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها, وأمرنا بكل صلاة أن نقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. تسمى هذه الحياة حياة البرزخية, والبرزخ هو ما كان بين شيئين, بين الدنيا البرزخية وبين الآخرة. المقبرة لا شك أن القبور جمع قبر, ويسمى المقبرة موضع دفن الموتى وهما يوضعون فيه. أول من سن القبر قيل إنه الغراب, لأنه لما قتل قابيل هابيل حدث له, قيل إن قابيل كان يعلم الدفن ولكنه ترك أخاه استخفافا به فبعث الله الغراب ليدله كيف يفعل. ما الحكمة من دفن الميت؟ بالنسبة لأهل الإيمان فإنه إكراما لهم, حيث لم يجعل الله جثتهم تلقى فتأكلها الطيور والعوافي والسباع وغيرها. ونحن نثبت أن ملكان يأتيان إلى الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأسئلة جاءت عند تفسير قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وهذا الإيمان يجب علينا الإيمان بها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن سؤال منكر ونكير يبلغ مجموعة يبلغ حد التواتر. في حديث البراء بن عازب عند الشيخين قال لما نزل في ثبت الله الذين عملوا القول الثابت قال نزل في عذاب القبر. زاد مسلم يسأل الإنسان من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد. في الصحيحين كذلك من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع لحاله, ثم يقول أتاه ملكان فيقعدانه فيقول له من هذا الرجل الذي فيكم؟ فيقال محمد الآخرة. كذلك في حديث أسماء الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في يوم الكسوف ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وعن ذكر الآن يعني تفتنون في قبوركم أو من يعني أشد أو مثل قريب من فكرة المسيح الدجال. الفكرة هي أن يسأل الإنسان هذه الأسئلة. عند الإمام أحمد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا, قال الإمام أحمد يجب علينا أن نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير, ورجع في منكر ونكير يعني ما هو, قال هكذا ورد نؤمن به. ولا شك أنها أسماء بهذين الملكين نؤمن بهما ونعتقد هذا, ولذلك نثبت هذين الملكين في موضوع. ذكر مؤلف أن الروح ترد إلى الجسد, هذا أين؟ في القبر. ويجب أن نعلم أن المساءلة والعذاب على الروح والجسد جميعا, وإن كان تعلق العذاب بالروح أكثر, تعلق العذاب بالروح أكثر ولكنه على الروح والجسد. حتى ولو كان الإنسان أكلته السباع أو رمي في البحر فأكلته الأسماك أو احترق, أو كما نشاهد الآن قد يحلق الإنسان, يعني الذين درسوا الطب أنا دخلت مرة جامعة الملك سعود فدخلت قسم التشريح وإذا بجثة جاء بها من ألمانيا، لا أدري هو يهودي أو نصراني، اشتريت هذه الجثة غلى 200,000 لأجل أن يتعلم الطلاب على هذه الجثة، محنط له سنوات جالس. ولكن عذاب القبر يصل إليه، عذاب القبر يصل إليه ولو كان محنطا. ألم يقل الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ حتى ولو وضع في ثلاجة أو حجر في أي مكان فعذاب القبر يصل إلى هذا الإنسان. ولهذا أن الروح ترد في الجسد فتكون المساءلة للروح والجسد جميعا، حين يقال له من ربك ومن نبيك وما دينك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بمعنى الله يلهمهم الحجة فيجيبون. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يلهمون هذه الحجة، ولهذا ثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أومع المؤلف إلى ضغطة القبر وأنه حق. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دفن سعد بن معاذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتز له عرش الرحمن من عظم منزلته. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ضغطة القبر قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وعلا. وهنا نقول نؤمن بأن الإنسان يصاب بتلك، فإذا كان سعد بن معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمنازل سعد في الجنة خير من هذه، وتعلمون أن منازل سعد خير من الدنيا وما فيها، ومع ذلك ما نجا من ضغطته، فإن نقول القبر يضم ويغرق، ثم المؤمن يفك عنه، وأما الكافر فتختلف أضلاعه ويبقى على هذه الحالة. بالنسبة لضغطة القبر فهي لكل أحد، ولم يستثن العلماء إلا قالوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا نعلم أنه ثبت بهم شيء أنهم يضمون في قبورهم، ولا أنهم يسألون من ربك ومن نبيك وما دينك، لأنه هو الذي علم الناس هذا الشيء. وما أجمل كلام علي بن أبي طالب رحمه الله عن القبر، قال أول عدل الله في الآخرة القبور، فإن القبور لا تفرق بين شريف ولا وضيع، الزبار يدفن عنده الملك مجاورا له في قبره، ويدفن عنده الوزير، ويدفن عنده الفقير سواسية. وهذا من رحمة الله أن الناس سواسية عند ربهم، ولا تفاضل بينهم إلا بطاعة الله تعالى. ذكر المؤلف عذاب القبر ونعيمه حق. يقول العلماء إن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين: عذاب دائم مستمر ولا ينقطع أبدا، كالعذاب لآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الثاني عذاب منقطع، وهو الذي يكون للمؤمنين، يعذبهم الله في قبورهم لكن المدة الله أعلم بها، ثم يخفف عنه فينقطع. ويستغل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة ووضعها، قال لعله أن يخفف عنهما ما يلبسها، فدل على أن من العذاب ما يكون يخفف، ومنه ما يكون دائما مستمرا. العذاب القبر هو حسي ليس معنوي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له باب إلى الجنة ويفتح له باب إلى النار، فيأتيه إن كان من أهل الصلاح يأتيه من روحها وريحانها، ثم ينظر إلى مقعده، وإن كان من أهل المعاصي يأتيه من سمومها وعذابها، دل على أنه حسي. ويقال يضغط في القبر تختلف أضلاعه، وهذا يمد له مد البصر، كله حسي. ولو كان لو فتحنا القبر ما وجدنا شيئا، لأن الكلام في عذاب القبر من أمور الغيب، فيجب علينا أن نؤمن. أما التفاصيل فالله أعلم بما فيه، تفاصيل ما نستطيع إطلاقها أو حقائق الأشياء ما نستطيع، لكن نقول مدار النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن العبد إذا عذب في قبره يألم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم يألم الميت ما يؤلم الحي. العذاب في قبر الميت في القبر يؤثر على صاحبه، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤثر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب إبل إلا أتت أثمن المكان ثم تطأه بحول حتى يقضى عليه. في موقف الدل على أن العذاب حسي وليس عذابا معنويا. وكون الإنسان يألم، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت كسر الحي. ولا شك قد قلنا سابقا العذاب يصل إلى الروح والجسد جميعا، وأن الإنسان يتعذب. وإذا كان ما يتعذب من فائدة أن يقال عذاب القبر، مما يدل على أنه يتألم. ثم ذكروا قضية وأن الحساب حق. الإنسان الحساب ينقسم فيه الناس إلى قسمين: قسم يحاسبون حسابا يسيرا، وآخرون يحاسبون حسابا عسيرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. إذا نوقش الإنسان الحساب فيعذب الإنسان. ولما ذكرت عائشة الصديقة عليه الله يقول: فسوف يحاسب حسابا، قال ذاك العرض. قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الله بالعبد فيسدل عليه كنفه فيقرره بذنوبه العظام، فيقول: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا؟ قال: بلى وربي لا أجحد شيئا من ذلك. فيقول الله: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك يوم القيامة وأبدلها حسنا. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء القوم. فيأتي العبد يتذكر ذنوبا ما ذكرها ربه، ما دام ستبدل حسنات، فيقول: يا رب عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيبدل الله سيئاته كلها حسنات. هذا دليل على سعة رحمة الله تعالى، ونسأل الله أن لا يحرمنا رحمته نحن ووالدينا. ثم ذكر الميزان. الميزان نثبته نحن، والله قد قال في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا الميزان حقيقي لإظهار عدله سبحانه وتعالى. ويوضع الناس فلا تظلم نفس شيء كما قال ربنا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاءت قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال تعالى: فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وهذا يثبت الميزان. ويقول العلماء: إن الميزان حق، وهو ميزان حسي له كفتان، توضع الأعمال في كفة والسيئات في كفة. ودليل ذلك جاء في الحديث، حديث البطاقة: توضع السجلات 99 سجل سيئات في كفة، ويوضع لا إله إلا الله في كفة فتثقل لا إله إلا الله. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ما الذي يوزن من أعمال العبد. فقيل: يوزن العبد نفسه، نفس الإنسان يوزن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان، يعني الكافر، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وما أجمل البشرى لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذ كان كما ثبت يجري للنبي صلى الله عليه وسلم الأراك، ثمر الأراك يقطفه للنبي صلى الله عليه وسلم، وصعد على الشجر فكشفت الريح ساقيه، وكان رجلا نحيفا جدا، فضحك الصحابة لما رأوا ساقيه. قال الرسول: مما تعجبون؟ قالوا: نعجب من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. فما الذي وزن؟ وزن العامل نفسه. وما ثقل ابن مسعود بجسده وإنما بإيمان في قلبه. وقيل: الذي يوزن هي الصحف. ولهذا جاءت حديث البطاقة: توضع السجلات 99 سجلا وتوضع بطاقة لا إله إلا الله. وقيل: يوزن العمل نفسه، نفس العمل يوزن. ولذلك تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مما يدل على أن العمل يوزن، ولا مانع أن توزن الأعمال في ذلك. والصحيح أن لا مانع أن توزن هذه الأشياء كلها، العامل وصحبه، وكذلك ما هو يعني بمعنى أعماله التي قدمها في هذه الحياة الدنيا. هل الميزان شيء واحد أم هي موازين؟ لأن هو نضع الموازين القسط. المسألة خلاف، وقيل العلماء من قال إنها ميزان واحد، ومنهم من قال إنها موازين لظاهر الجمع، ولا مانع أن يكون أنت يعني في هذا المثبت أنها لا مانع أن تكون عدد من الموازين. والأمر خلافه يعني سهل، وهذا بقال بعضهم إنما جمعت الموازين بلقها لأجل أن الأعمال كثيرة توضع فيها، وإلا فإنها ميزان واحد. ولهذا قال المؤلف: فمن ثقلت موازينه نجا من النار، ومن خفت موازينه دخل الجنة. لعل نقف على الشفاعة، ويصبح غدا إن شاء الله نخبر ولكن لا وإن كنا أسهرناكم قليلا إن شاء الله. في هذا ذكر يعني في طريق رأس الحسين، يقول ابن كثير رحمه الله نفى ذلك، وإنما هو من كلام الرافضة، وأن الجزيز بن معاوية ندم على أو حزن على قتله. يعني الأمر فيه الأولى أننا نمسك ولا نتعرض لشيء من ذلك، وإذا ثبت يعني هذا الأمر فإن واجب أن لا ننقل مثل هذا الكلام إطلاقا وتذكر. ولكن أظنه الذي خليفة أو أمير من هو أمير الذي أرسله والقائد الذي أرسله هو الذي تعرض الحسين رضي الله عنه وأرضاه. يقول هل قول المتعسر لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، هل معناه أن خالد بن الوليد ليس أصحابي؟ لا، ولكن خالد عبد الرحمن بن عوف أفضل منه، فإذا كان يقال هذا للصحابة فمن دونهم من باب أولى. قلت لكم سابقا أن أي شريف يتعرض للخلاف بين الصحابة لا تسمع له مهما ألقاه ملقي، فلا نقبل. نريد أن تكون نفوسنا طيبة حول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول هل من طعن في الصحابة يعتبر كافرا؟ يعني الكلام عن الصحابة مبحث طويل جدا. صحيح أن من قدح في الصحابة على وجه العموم فلا شك في كفر، لأن مكذب لله ولرسوله. من قال الصحابة كلهم مرتدوا إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك في كفره. الله يترضى عنهم ويترحم عليهم ويمن بالاستغفار لهم، ونحن نكذب الله ورسوله هذا ليس صحيح. لكن من قدح في شخص بعينه فقد قال العلماء إن كان قدح به لأجل دينه هذا لا شك خطير جدا، لكن إذا كان قدح لأجل خلق ذميم أو غيره فلا شك بأنه فسق ويجب أن يؤدب هذا الإنسان. يقول ذكرت بالأمس أن الأجدويني من أئمة الأشاعرة، وقد ذكر في الموسوعة الميسرة أن في آخر الحياة رجع إلى عقيدة السلف. وذكر الجويني على اعتبار أنه ترى الجويني وكذلك الباقلاني من القيادات الكبار للأشاعرة، كونه رجع العبرة بالقصة التي وردت وما حدث منه، لكن رجعه في آخر حياته نحن نفرح بكل أحد عصى ربه أو كان من المبتدعة يرجع إلى دين الله تعالى، هذا نفرح به جميعا. هل كل الرافضة يستلعن أبو بكر وعمر؟ هل الرافضة هي الكبيرة يقولون على لعنة الله على الظالمين خاصة 12 وغيرهم؟ اختصر عن التشيع، ما هو درسنا عن الشيعة؟ يقول يعني هل ما كتبت اللوح المحفوظ غير ما يتغير؟ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أومع إلى كلام جميل، يقول إن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين: قضاء وقدر معلق بسببه، إذا وجد سببه تحقق، وإذا لم يوجد سببه فالأصل أنه باق على ما هو عليه. وقسم آخر: لا، قضاء وقدر لا يمكن تغييره ولا تبديله أبدا. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: جفت يعني الأقلام طوية الصحف. يقول يعني نرجو استمرار هذا الدرس دون مرور سريع، فما المانع من ذلك؟ يعني المانع والله كثير، الدورة صيرت بكذا يعني مدة، وأنا أحب دائما أني أنضبط لكني ما أستطيع. يعني الأصل أريد أن أتعود تصير دوراتي يعني سريعة هذه أضبطها، لكن لم منهجي ما أستطيع لها. لكن الإخوة عندهم يعني في المسجد دروس وغيرها إن شاء الله ييسر الله يعني لقاءات أخرى. يقول ايش الشيخ ابن زيد في طالب العلم ان عيسى عليه الصلاه والسلام هو افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم لانه لا زال حيا. فلماذا يذكر في كتب العقيده هذه المعلومات المهمه ام نسكت عنها؟ يعني هو اذا جئنا نحن الستنا نقول افضل اتباع الانبياء على الاطلاق من هم؟ الصحابه. فعيسى عليه الصلاه والسلام لا شك ان يتبع محمدا بعد لكنه نبي، ما يمكن نوازنه بالصحابه رضي الله عنهم. اقول عيسى عليه الصلاه والسلام افضل من الصحابه ومن اتباع الانبياء كلهم. يقول هنا لماذا هؤلاء فقط؟ اعني العشره مع ثبوت ان عكاشة وغيره من اهل الجنه. لا، هو لم يسبب هذه فضل ميزه خاصه بهم. وسبحان الله بالإشهاد لهم رفع سلم هم القيادات هؤلاء العشرة، وإلا فإن ذكر العشر ليس للحصر. هل لكم من دروس هناك إن شاء الله الأسبوع القادم سيفتح الدرس، عندنا درس في السبت بعد المغرب والعشاء في جامع الملك عبد العزيز بشبرا المغرب في عقيد شرح السنة للإمام البربهاري، وبعد العشاء في العمدة في الفقه ومختصر صحيح البخاري الجليل رحمه الله تعالى. يقول من فرق بين كتاب العقيدة الصحيحة وعلي والطحاوية كتاب عدي بن سعد ما هو العام المقيم هذا؟ ولا كل كتاب له تخصص. عقيدة الطحاوية موسوعة بشرحها، والواسطية تهتم بمسائل باب الأسماء إذا تركز عليها وربطت فيها الصحابة، وعدي بن سافر نحن وإياكم يعني ندرس عقيدته ونستفيد منها. يقول هل تعريف الصحابة ينطبق على نساء المؤمنين في عهد النبي؟ لا شك تسمى صحابية وفضل الله عليها عظيم. يقول تقول من رد على امرأة قالت رأيت في المنام رسول الله وأمرني بزيارة القبور؟ الله ما أدري عن هذه المرأة، لا ندري من رسول الله. يعني مثال بسيط، قد يأتي الإنسان في النوم فيقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنسألك كيف رأيته؟ فإذا قال والله رأيته لحية الرضا ما شاء الله وجهه منور، مثل هذا الشيطان ما هو رسول الله. لابد أن يكون على صفته صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رأيته طويل جدا أو رأيته قصير جدا أو لحية محددها وحاط لهم خنجرة ولا شيء، يقول هذا ما هو رسول ولا شيء. واضح هذه المرأة. والأصل عندنا قاعدة المنامات لا يعتمد عليها أبدا، لا يعتمد عليها بشيء بأحكام الشرعية. يقول ما معنى قولها النار يعرضون عليها؟ شريح النار يعرضون عليها، هل هم يشاهدونها أم أنهم يعرضون على النار؟ لا شك أنهم يعرضون على النار، عن نفس النار التي أخبر، ولكن نار البرزخ ليست هي النار الأخرى الأخروية. بعضهم يقول أنها نار واحدة يعرضونها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو الله تعالى النار يعرض المقدس أنها نار. كيف يعرضون شربك النجاة من النار؟ ما عليك من الذين يعرضون من النار، هؤلاء يستحقون. أما أنت أنجي نفسك. يحتاج قاعدة قلت لكم من أهل السنة يوفقون بين النصوص ويجمعون بعضها من بعض. فيقول الآن الرسول يقول القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يقول كيف تقول القبر ظن الرسول؟ أنا ما قلته، الرسول يقول لو نجا منها سعد لنجا منها، لو نجا أحد من ظمة القبر لنجا منها سعد، هو رسول الله. لكنه يتحول بعد ذلك إلى روضة من رياض الجنة، ما في إشكال، ما في يعني تعارض بين الأمرين. الباقي على نجيب عليه إن شاء الله، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الله ييسر أن نكمل هذا المتن هذه الليلة، فبقي منه بعض المباحث المتعلقة باليوم الآخر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حق. أراد المؤلف بهذه العبارة الرد على الخوارج والمعتزلة، فإنهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر بناء على مذهبهم الباطل أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا على كبائرهم فإنهم خالدون مخلدون في النار لا يخرجون من النار، وهذا القول باطل مخالف للكتاب وللسنة. فإن الذي لا يخرج من النار هو الكافر، أما صاحب الكبيرة فليس بكافر كفرا يخرجه من الإسلام، بل عنده يقول أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني لا يزال في داخل دائرة الإيمان. ولذلك الله سمى القاتل أخا للمقتول، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، دل على أن القاتل أخا. ولما ذكر الله في كتابه المؤمنون وقتالهم قال ربنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أنه يقتل بعضهم بعضا وما خرجوا من دائرة الإيمان. الشفاعة في اللغة تطلق ويراد بها جعل الشيء شفعا، والشفع ضد الوتر، الوتر واحد والشفع اثنان. وفي الاصطلاح تعرف بأنها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير سواء في جلب منفعة أو في دفع مضرة، سواء في جلب منفعة أو في دفع مضرة. ومنهم من قال أنها توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، مثل لو جاءني شخص وقال أريدك أن تشفع لنا عند فلان، فأنا أذهب إليه ليس أستفيد أنا في وظيفة ولا في عمل ولا في شفاعة إسقاط حق من الدين وغيرها، أسمى أنا شافع وما أفعله تسمى شفاعة. وجاءت يقول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، دل على أن المسلم يجب عليه ينبغي له أن يشفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وبناء على ذلك ليس من شرط الشفاعة أن تقبل، ليس من شرط الشفاعة أن تقبل، ولا ينبغي للشافع أن يحزن لعدم قبول شفاعته. فقد أذهب لشخص أتوسط عنده لأجل أن يخفف عن إمكان الدين، أو لأجل أكتب له خطابا أطلب منها أن يساعد في تعيين وظيفة أو غيره، ومع ذلك ما يقبل شفاعتي. فلا ينبغي لي أن أحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والدليل على ذلك أن بريرة رضي الله عنها وأرضاها كانت جارية وتزوجت رجلا وكان رقيقا، فأعتقت بريرة رضي الله عنها وأرضاها. لما أعتقت تعرفون أن الحرة من حقها أن تنفسخ من زوجها بعد أن أعتقت، فرفضت أن تبقى مع زوجها، فقالت هو رقيق وأنا حرة الآن ما أريده. وكان زوجها يحبها حبا شديدا حتى كان يتبعها في الأسواق يبكي على فراقها. النبي صلى الله عليه وسلم رق لحاله وأشفق، فنادى بريرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك لو رجعت إليه؟ فقالت يا رسول الله تأمرني أم أنك تشفع، يعني هل تأمرني وتلزمني بذلك أم أنك تشفع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشفع. قالت ما دام شفاعة أنا لا أريد. ما حزن النبي وهو أفضل الخلق لعدم قبول شفاعته، لكن يجب أن نعلم أن الشافع مأجور لا محالة، وإن لم تتحقق ما أريد. بعض الناس تقول يا أخي اشفع لي عند فلان، قال يا أخي ما يقبل مني، أو يقول لك ما أقدر أكتب لك، ما يقدرني ولا شيء. أنت تحرف نفسك الأجر، تحرف نفسك الأجر. النبي يقول اشفعوا تؤجروا، دل على أنك مأجور لا محالة، سواء تحقق ما يشفع فيه أو لا أم يتحقق. يقول قسم العلماء الشفاعة إلى قسمين في أصلها، فقالوا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، ومنهم من قال شفاعة صحيحة يعني جاء الكتاب والسنة بالدلالة عليها، والثانية شفاعة باطلة. الشفاعة المنفية والشفاعة الباطلة ما هي؟ هي التي جاءت النصوص الشرعية بنفيها في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وفي قول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، نفيت الشفاعة هنا. وهذه إنما تنطبق على أهل الشرك، فإن من أشرك لا يمكن أبدا أن تقبل فيه الشفاعة، من أشرك فلا تقبل فيه الشفاعة ولن يقبل فيه ولو شفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ما لن يستجيبون. وفي قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا تستغفرنا واترك. كما قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، واضح. هذه نسميها الشفاعة الباطلة والشفاعة المنفية، وهي التي يعملها أصحاب القبور مع قبورهم وأصحاب الأوثان. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نقربون إلى الله زلفى. وشبهتهم قالوا أننا نجد أن ملوك الأرض لا يمكن أن نصل إليهم إلا بواسطات، ولهذا إذا أراد الإنسان أن يصل إلى كبير يبحث عن جهوزي عنده أو مراسل عنده أو وزير عنده، يقول جزاك الله خير هذا الخطاب دخله معه، يعني إيش فعله. فقالوا ما دام هذا يستعمل عند الملوك فالله سبحانه وتعالى ما نعبد هذه إلا لتقربنا لتشفع لنا عند الله تعالى. لكن الله أبطلها بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه، قال إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى. يعني ما يحتاج أن نبحث عن وسائط أصلا، بل كما قال ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لكن عليك بصدق اللجأ. وما أجمل كلام علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، إذا وفقت إلى دعاء من قلب صادق فإن الله يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه سبحانه وتعالى، والله حيي يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا دعاه، مما يدل على أن الإنسان من ربه قريب سبحانه وتعالى. فهم أثبتوا هذه الشفاعة لآلهتهم ولأصنامهم وأوثانهم، فجاءت النصوص الشرعية بإبطال تلك الشفاعة كلية وأنها شفاعة منفية ولا يمكن إثباتها أبدا. الأدلة التي في الشفاعة المنفية ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين، استدل بها المعتزلة على نفي الشفاعة كلية، وقولهم هذا باطل أشد البطلان. أما القسم الثاني وهي الشفاعة المثبتة أو الشفاعة الصحيحة، الشفاعة المثبتة يعني التي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها، وهذه قال العلماء تنقسم إلى قسمين. الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين، في جاءة قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أثبت الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، دل على جاءة نصوص إثبات الشفاعة هذه. ولكن قال العلماء هذه الشفاعة المثبتة قبل أن نذكر أقسامها شرطوا لها 3 شروط. الشرط الأول رضا الرب سبحانه وتعالى عن الشافع، فليس كل شافع يشفع، ولذلك الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا ما رضى الله عن الشافع ما تقبل ولا يستطيع أن يشفع بين يدي الله تعالى أبدا. الشرط الثاني قالوا رضى الله عن المشفوع له صاحب المعاصي والخمور وغيره، قد يكون في النار أو قد يكون يستحق النار فيحتاج إلى أي شيء إلى أن يشفع له، فهذا لا يشفع له إلا إذا أذن الله تعالى لمن يشفع له، فقد يكون صاحب الكفر لا يرضى الله تعالى له، بمعنى لا يرضى أن يشفع له، فمهما جاء ولو كان الأنبياء والرسل لا تقبل شفاعتهم في ذلك. واضح؟ ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق لا يشفع لأول وهلة، وإنما يأتينا الشرط الثالث إذن الرب سبحانه وتعالى في الشفاعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيشفع شفاعات متعددة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأذن الله لي فأسجد تحت العرش، أول ما بدأ فيأذن، بمعنى أن محمد لا يستطيع أن يشفع مباشرة إلا بعد أن يأذن الله له، فإذا أذن الله لمحمد سجد تحت العرش. قال فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أذن له قبل ما يستطيع. فإذا كان محمد وهو أفضل الخلق إلا بعد الإذن، فمن دونه من باب أولى أنه لا يمكن أن يشفع إلا بإذن الله تعالى. وهنا ننبه على مسألة مهمة جدا وهي تتعلق بقضية الشفاعة. من الناس من يكون على الفسق والفجور، وقد يكون والده من أصلح الناس تقوى وإيمان، وهنا تجد يدخر والد يقول الحمد لله الوالد موجود لن يحرمنا من شفاعة، لكن لما يقول من أدراك أن الله سيرضى أن يشفع فيه، ومن أدراك أن الله سيأذن لوالدك في الشفاعة، ما عندنا علم. واضح؟ ومثل كذلك نحن نعلم أن الشفيع أن الشهيد في سبيل الله يشفع في 70 من أهل بيته، يشفع في 70 من أهل بيته، لكن السؤال هل نقول واحد أنا هذا أخي استشهد ثم بعد ذلك تكون نتيجة يقول والله الحمد لله وأخي الآن سيشفع لنا من محل؟ لا، فقد لا تكون ممن يأذن الله له أن يشفع فيه، مما يدل على أن الإنسان ليست الشفاعة محققة لا محالة، فقد يكون هناك الشخص تقبل الشفاعة لكن لا يأذن الله تعالى له في أن يشفع في هذا الذي نسميه صاحب المعصية وغيره. يجب أن نعلم أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل المعاصي، أما أهل الكبائر فلا شفاعة، أما أهل الكفر والشرك فلا شفاعة لهم أبدا. فالمنافق والمرتد والمشرك والكافر وأصحاب الديانات السابقة المحرفة إذا ماتوا وهم على ذلك فلا يشفع فيهم أبدا، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من تكون له الشفاعة؟ تكون لأصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر هم الذين يشفع فيهم، أصحاب الزنا والقتل والسرقة والفواحش وغيرها، هؤلاء هم الذين يشفع لهم وهم الذين يستحقون الشفاعة عند أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فإنهم يرون من المعتزلة وغيرهم يرون أن أصحاب الكبائر لا يشفع فيهم إطلاقا، وهذا الكلام باطل أشد البطلان. يقول العلماء رحمه الله تعالى إن الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين ومدار ذلك على النصوص الشرعية في الشفاعة. القسم الأول قالوا ما كان خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم دون غيره، ومثال هذه الشفاعة قالوا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم والعرض على الله تعالى. تعلمون أن الشمس تدنو من العباد، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ويبلغ العرق منهم على قدر معاصيهم وذنوبهم، ويصبح الناس يهيمون ما يدرون إلى أين يتوجهون، ويقفون في موقف كان مقداره 50,000 سنة، ويصاب الناس بشدة الكرب. فعند ذلك فيأتي بعضهم لبعض أهل الإيمان فيقول بعضهم إلى بعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تجدون أحدا يشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا؟ فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيثنون عليه: أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فيقول: إني أذنبت ذنبا نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيذكرون له ما هو أنت أول الأنبياء، وتجد أنت الذي أنجاك، يذكرون شيئا من فضائله. فيقول: نفسي نفسي، إني سألت ما ليس لي به. ثم ينطلقون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: أنت أبو الأنبياء وسيد الخلفاء. فيقول يذكر كذباته. ثم ينطلقون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيسأل: أنت كليم الرحمن وأنت نبيه. فيذكر أنه قتل نفسا. فيقول: اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فلا يذكر ذنبا فعله، وإنما يقول: اذهبوا إلى محمد، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش. هذا من تمجيد الله وتعظيمه. فيفتح الله علي بمحامد، يعني يفتح الله عليه شيئا من أسمائه وصفاته ومن تعظيم الله تعالى وتمجيده، يقول: شيئا لم أعرف. ثم يقال لي بعد ذلك السجود الطويل: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب إني أسألك أن تقضي بين عبادك. فيجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم شفاعته. هذه يسميها العلماء الشفاعة في الموقف العظيم. وهنا معنى لطيفا يجب أن نتأمل، وكأننا نتذكر دائما: من كان بالله أعرف كان منه أقوى. هذا المعنى أن أنبياء الله أحدهم ربما حدث منه شيئا صغيرا وتاب منه، ومع ذلك خائفا منه بين يدي الله يوم القيامة. فكيف بنا نحن الذين نذنب ولا ندري أتوبتنا قبلت أم لم تقبل؟ أما هم فقد قبل لهم، ومع ذلك نتكل على سعة رحمة الله وكأن الأمر قد انقضى وانتهى والجنة قد فتحت أبوابها له للناس. إذا كان الناس في ذلك الموقف العظيم الأنبياء وهم الأنبياء يقول بعضهم لبعض: اللهم سلم سلم، ما يدرون ما حال الناس فيه، لأنهم يعلمون أنه سيفصل بين الخلائق، فهذا فريق في الجنة وهذا فريق في السعير، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. هذا نسميه الشفاعة في الموقف العظيم. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، وهذه نوع الشفاعة الأولى يسمونها هي المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الصحيح في تفسير المقام المحمود، وإن كان قد روي آثار لكنها لم تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتج بها بعض الغلاة في النبي أن المقام المحمود أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، لكن نقول لم يثبت في ذلك حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول المقام المحمود هو أن يقبل الله شفاعة محمد في هذا الموقف العظيم. وتجد أن نقول وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، وهذا المقام لا ينبغي لأحد، لم يقل إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة الثانية هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ولن يدخل أحد للجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي نفسه يسجدون تحت العرش فيقول له: الله ارفع راسك وسل تعطى، إلى آخره. فيقول: يا رب إني أسألك أن تدخل أهل الجنة في الجنة، لأنهم وقفوا وقوفا طويلا، يوم كان مقدار 50,000 سنة. فيأذن الله لمحمد فيكون محمد هو أول من يدخل. ونحمد الله أن كنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وجودا ولكن أمته هي أول الأمم دخولا لجنات عدن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن المشكلة إذا حرمنا من الدخول تلك الجنة وهي مصيبة، ما يدري الإنسان ما ينجيه بين يدي الله إذا كرجس في النار بسبب ما قدم في هذه الحياة الدنيا من الأعمال السيئة. الشفاعة الثالثة هي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. والأصل عندنا قاعدة أن الكفار لا يشفع فيهم أبدا ولا تقبل شفاعة أحد إطلاقا فيهم، لأن الله قد حرم على الجنة، حرم على النار من قال لا إله إلا الله، والجنة لن يدخلها إلا نفس مؤمنة. وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الصحيح أنه مات على الكفر والشرك ولم يموت على الإسلام، وما يقوله غلاة الصوفية والشيعة أن أبا طالب بعثه الله تعالى وأنه مات على الإسلام، وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم الله تعالى للنبي ثم أحياهم وأسلموا به ثم ماتوا، كلام باطل ليس بصحيح. بل ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي مات على الشرك أين هو؟ فقال له الرسول إن أباك في النار. فحزن هذا الرجل حزنا شديدا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الحزن، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، ما فيه إطلاق الواسطات في هذه الأمور. من مات على الإيمان فهو إلى الجنة، ومن مات على الكفر ولو كان والدا لأحد من الأنبياء وغيرهم. وتعلمون قصة آذر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ومع ذلك ما استطاع أن يفعل شيئا. يؤتى به يوم القيامة ويقلب الله أبا يعني والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون ذيخ وهو ذكر الضبع، فينظر إليه فيقول شحطا شحطا، فيجر في النار ويلقى. لم ينفع أحد إلا العمل الصالح. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا فاطمة بنت رسول الله سليمي من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله سليمي من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لن يغني عنك من الله إلا العمل الصالح الذي تقدمه في هذه الحياة الدنيا. لكن محمد صلى الله عليه وسلم نفع عمه في جزية فقط، وهي جاء علي بن أبي طالب قال يا رسول الله هل نفعت عمك الهالك؟ فإنه كان يحوطك وينصرك. أبو طالب كان نصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه مواقف عظيمة جدا وحماه، وقال قولته والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يعني لن يستطيع أحد أن يصل إليك ما دمت حيا. ونصر النبي إلى أن مات. ولما توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم سمي ذلك العام عام الحزن، فقد جرأت قريش على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي ما أسرع فقدك وما أثره على قلبه، يعني ما أسرع ما خطر الفقد لما جرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هنا شفع له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إنه كان في غمرات النار في وسطها، وإنه الآن في ضحضاح النار في أعلاها، وهو أهون أهل النار عقوبة، يلبس شراكان من نار يغلي منه دماغه. إذا كان هذا أهون أهل النار فكيف بمن كان من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل؟ نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وما يستطيع أحد منا أن يشفع لأحد مشرك أن يخفف عنه شيء من النار، بل هم باقون في النار بقضاء الله وقدره لما عملوه في هذه الحياة الدنيا من الشرك والكفر. القسم الثاني وهي الشفاعة العامة التي يشترك بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أصحاب الأعراف. قالوا هؤلاء عن أقوام خرجوا جاهدوا في سبيل الله وقتلوا تحت راية الإيمان استشهدوا، ولكن أنهم كانوا عاقين لآبائهم، فلا الشهادة أدخلتهم الجنة ولا عقوق الوالدين أدخلهم، لبقوا في هذا المكان على الأعراف. ويدخل في على وجه العموم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يشفع فيهم ثم يدخل الجنة. الاسم الثاني قوم استحقوا أن يدخلوا النار يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. وربما نكون كلنا ذلك الرجل، فإذا قلب الإنسان طرفه في أعماله ما وجد أنه قدم شيئا في حق ربه، وإذا نظر الإنسان في سيئاته وجدها كثيرة وتؤهله لنعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى الله. لكن نسأل الله أن يشفع فينا هذا النبي الكريم في دخول هذه الجنة. فهؤلاء قوم استحقوا دخول النار، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أدخلتهم، أو شفاعة المؤمنين أدخلتهم الجنة. منهم كذلك يذكر منهم كذلك أن ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلف إلا كانوا سترا لها من النار. قد ورد في حديث أبي هريرة كذلك في الصحيح أن الرجل إذا مات له طفل صغير، يقول أبو هريرة وهو لم يبلغ الحلف الحنف، قال فإنه يأخذ في صنفة رداء يعني في ثوبه، قال فلا يدع والده حتى يدخله الجنة. هذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء، وهذه نعمة من الله تعالى على العبد. وقد يكون هذا يعني بمعنى أنه شفع فيه. وتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما، يشفع. فلا تؤهله الأعمال، وإنما الأعمال الصالحة تشفع له تحاج له حتى يدخل الجنة، ويشفع فيه أهل الإيمان ويشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثالث. القسم الرابع عندنا وهي الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، بمعنى أنهم كانوا في النار ثم يشفع فيهم فيخرجون من النار، لكن الله أعلم بمدتهم في هذه النار كم مضى لهم، قد يكون مئات السنين أو آلاف، ذاك علمه عند الله تعالى. وتعلمون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، ويبقى بقية يخرجهم الله تعالى برحمته، ثم توصد النار فلا يبقى فيها إلا أهل الشرك والكفر، ويخرج أهل الإيمان إلى الجنات بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين وغيرهم. ويصبح الشفعاء عندنا الشهداء شفعاء، والآباء شفعاء، والعلماء يشفعون، وأولادك يشفعون لك، والأب يشفع لأولاده إلى غيره، هذه شفاعات. وتشفع الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وتشفع أنواع الشفعاء كثير، لكن ما ندري من يشفع لنا، الله أعلم. وقد لا يجد الإنسان له شافعا لعدم إذن الله تعالى للعبد ورضاه عنه. وبناء على ذلك نحن نثبتها ونثبت الشفاعات هذه. أنكرت نحن نعلم أنكرت المعتزلة الشفاعة في التخفيف العذاب، وفي قوم استحقوا النار أن لا يدخلها أنكروها، وفي إخراج أقوام من النار لأجل الجنة أنكروها، هذه الشفاعة بناء على مذهبهم الباطل في مسألة الشفاعة. ذكر المؤلف رحمه الله قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة. قال ألا أنا فإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا يدل على رأفته ورحمته بنا صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، لم يأخذ دعوته بعصره وإنما أرادها لتشمل الأمة جميعا. وهذا من فضله علينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ألا يحرمنا هذه الشفاعة لتكون لأمته. ثم ذكر المؤلف وأن أقواما يخرجون من النار بعدما صاروا سحما وحمما فيطرحون في نهر يقال له الحيوان، فينبتون فيه كما ينبت الحب في حميد السيل، وسيكون على وجوههم مكتوب هؤلاء الجهنم. هؤلاء يقال أنهم هم آخر أهل الجنة دخولا، آخر أهل الجنة دخولا هم هؤلاء، ويدخلون الجنة ويسمون الحمميون، يعني أكلتهم النار حتى أصبحوا فحما، ثم يغمسون في هذا النهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخل الجنة يكتب على وجهه ليصبح معلما، لكنه ليس منقصة لهم، لأنه لا يجدون في كل منقصة إطلاقا إطلاقا في دخوله. هذه نعمة من الله أن يدخل الإنسان تلك الجنة التي أتاها. ويجب أن نعلم أن أدنى أهل الجنة منزلة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يكون نوره وهو يمشي على الصراط على إبهامه ويمشي به، ثم يمشي قليلا فيسقط ويتعلق بيده، ويصعد على الصراط ويمشي قليلا ويسقط، ثم يتعلق بالأخرى، ثم يتعلق بقدمه، ثم يرجع ويبدأ في النار يمشي. وهذه النار سوداء تحتاج إلى ضوء لأجل أن يمشي الإنسان، ونوره في إبهام قدمه، ما يغني هذا النور في ذلك الموقف. ويمنس ويسرى الكلاليب تخطفه، ما يدري أيخطف بالأولى أم بالأخرى. ثم ينجيه الله فيلتفت إلى النار فيقول الحمد لله الذي نجاني. وتعلمون أن الإنسان إذا مر ومشى مشيا طويلا وهو في النار والحرارة الشديدة يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى ظل الوارف وإلى الماء الذي يبرد به جوفه، فيخلق الله شجرة ويجري ماء تحتها، فيسأل ربه يقول ربي إني أسألك أن أستظل بهذا الظل وأشرب، فينقله الله تعالى إليها ويأخذ عليه المواثيق ألا يطلب شيئا، قد نجا من النار وما أعظم من النجاة. ولذلك قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول العلماء معنى زحزح فيها شدة، من الذي يزحزح؟ مما يدل على أنها صعب هذا المجال، ومع ذلك الشيء الزحزح الشيء ثقيل بطيء. والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولا فوز أعظم من الزحزحة عن هذه النار. ثم يجلس تحتها ويشرب من الماء ويستظل، ثم يخلق شجرة أحسن منها، فيقول أي رب إني أريد أن أشرب من هذا الماء وأجلس تحت هذه الشجرة، فيقول الله ما أغدرك يا ابن آدم، قد أخذ عليك العود أن لا تخلق، ولكنه يعلم أن رحمة الله وسعت وأن الله لن يخيب دعاءه ورجاءه، فيوقل إلى تلك الشجرة بعد أخذ المواثيق عليه، فيخلق الله شجرة ثالثة أحسن وماء أطيب، ثم يلح على ربه في ذلك. ولكن الشجرة الثالثة عند باب الجنة، فيأخذ الله عليه المواثيق أن لا يطلب شيئا، فإذا جاء أصبح ينظر إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ورأى ما فيها من القصور وما فيها من الخير، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله له ما أغدرك يا ابن آدم وما أكثر ما تعارض ولا تفي، فيقول الله له أترضى أن أعطيك مثل الدنيا لتدخل الجنة ولك مثل الدنيا بكاملة، هذه الدنيا التي نتقاتل ونتعادى ونتباغض ونختصم من أجلها، أدنى الناس منزلة وآخرهم يعطى مثل الدنيا، فيقول هذا المسكين يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الجبار، يضحك الله له لأن الله بيده مقاليد الأمور كلها وبيده خزائن كل شيء وما عنده لا نفاذ له، فيقول الله له لك هذه وعشر أمثالها، هذا منه أقل الناس منزلة في جنات عدن. بل نتيجة هذا فضل الله واسع، وهذا يعطي أن الناس يختلفون في هذه الدرجات وفضل الله، والناس يختصمون على قطعة أرض لا تستحق شيئا، ويختصمون على المال لا يستحق شيئا، ويوجد في قلوبهم من البغضة والعداوات والشحنة لأسفل الأسباب. وما علم المساكين أن ما عند الله خير وأبقى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر الصحابة بقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. عيش الدنيا متاع، وما أسرع ما يزول ويذهب، ولا يبقى للإنسان دائما، لكن ما يبقى هي الجنة وما أعدها الله لأولياءه. إذا كان هذا أدنى فكيف بمن كان في الدرجات العلى في الفردوس الأعلى؟ والله وعدنا بقوله: ومن يطع الله والرسول، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا إذا أردت مرافقة هؤلاء القوم في الجنات فعليك بإطاعة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأن الصراط حق، وهو من أحداث يوم القيامة. هذا الصراط نصب على شفري جهنم، يعني على جانبين، واختلف العلماء فيه هل الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من النار، أم أنه هذا طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم. من العلماء من ذهب إلى أنه طريق واسع، وقال قولهم بأنه زحف ومزلة يدل على سعته، ومنهم من ذهب إلى أنه أدق من الشعر وأحد من السيف كما روي بلاغا في صحيح مسلم من عن أبي مسعود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لما نقول هذا من أمور الغيب، ولو أثبت هذا أو هذا لا مانع فيه، لكن الناس يمرون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرد، ومنهم من روي في الأثر من يمر وتقول النار مخاطبة له: يا مؤمن جز، يعني أسرع، فإن نورك أطفأ لها بي. هذا نور ماذا؟ نور الإيمان ونور العمل الصالح الذي قدمه في الحياة الدنيا. ومن الناس من يكون كالبرق، ومنهم كالكوكب المنقرض، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم كأجاود الرجال بالسرعة، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يمشي على وجهه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول كيف يمشي على وجهه؟ قال: إلا الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. مما يدل على أن الناس ليس درجات فيها. وهذه الصراط منصوب وحوله كلاليب، والكلاليب تتحرك يمنة ويسرى والناس يمرون، ويصبح الإنسان وهو يمشي ربما علقت به الكلاليب فألقته في النار مباشرة، ويمشي الإنسان ما يدري أينجو من هذا الكلوب الأول أو الثاني أو الثالث، الله أعلم. والأنبياء عليه الصلاة والسلام على طرف الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، ومن نجا فهو السعيد، ومن كرجس في النار فما ندري ما الذي يخرجه من هذه النار. ويذكر المؤلف شيئا من قضية الصراط، وأن صفته كما ورد في الشرع حق، يعني بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول 36,000 سنة من سنين الدنيا الله أعلم بهذه، فإنه لم يثبت فيها أو فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد عليه إطلاقا. بقي ذكر لنا بعدها الحوض، ويفهم منه أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الحوض بعد الصراط، والحوض هو مورد، الحوض في اللغة هو مجمع الماء، ومنه سمي الحيض حيضا، وحوض الناقة مقصود مجمع، والحيض حيضا سمي لسيلانه. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن نقول مورد كريم، وهو موضع في العرقات يوم القيامة. وهذا الحوض موجود الآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوضي. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات هذا الحوض يريده الناس فيشربون منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. ومن هنا نستنتج أن الشرب من الحوض هو أول من أول طعام يؤخذ من طعام الجنة، لأن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، مما يدل على أنه هذا من خصائص طعام الجنة ليس من طعام الدنيا، فإن شراب الدنيا يظمأ الإنسان بخلاف شراب الجنة لا يظمأ بعده أبدا. هذا الحوض ورد أنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر. ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاء، نعس النبي صلى الله عليه وسلم وأغفى، ثم ضحك فيقول الصحابي: فلا أدري، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم لماذا ضحك؟ فقال: نهر أعطانيه الله في الجنة، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا وردت آثار كثيرة في إثبات قضية الحوض، ونحن نثبته لأنه من الأمور المتواترة. الحوض، الحوض الآن من يريده؟ يريده أهل الإيمان، أما أهل الكفر فلا يريدون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ليردن علي الحوض أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يمنعون مني. ومن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه أنه يقول: أنا فرطكم على الحوض. الفرط إذا ولد الولد قبل وقته، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسبقنا على الحوض هناك ويجهز الآنية، وكل من أتى أخذ يعطيه ليشرب لعلمها أن الناس تصيب بكرب عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو فرطنا عند هذا الحوض. ثم قال: ليذودن أو ليزادن عن الحوض أقوام من أصحابي. والرافضة استدلوا بهذه الرواية على أن الصحابة ارتدوا وبناء عليه سيمنعون، ولكن هذا الكلام باطل. فإما أن نؤمن على قوم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد وفاة الرسول، ارتد أقوام وكانوا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم النبي وقتلوا وهم كفار، والرسول يعرفهم لما كان في حياته، يعرفهم أنهم من أصحابه، فهؤلاء يمكن. أو يحمل على أن المراد بأصحاب هنا من أتباعه، فإن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليس كلهم يسبق، فإن من الناس من يزيغ عن طريق الخير والصلاة. كيف عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بآثار الوضوء. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته غرا محجلين، وهؤلاء يزادون عن الحوض يمنعون منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال النبي: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لهم، حيث لم يكونوا على ما كنت عليه. وبناء عليه لا يرد عن النبي الحوض إلا المؤمنون وأتباعه. طيب، بقي عندنا أين موضع الحوض؟ هل هو بعد الصراط أم قبل الصراط؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. رجح الإمام القرطبي والغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الحوض بعد الصراط. قالوا: لأن الناس بعد الصراط يخرجون وقد أرهقوا. قالوا: واستدلوا كذلك بأن من يشرب من الحوض هو الذي يجوز من الصراط، ومن لا يجوز من الصراط سيبقى في النار مرجع. والشرب من الحوض هو بعض من اللعين وهؤلاء لا يستحقون المعامة. من العلماء من ذهب إلى أن الذي إلى أن الحوض قبل الصراط، قالوا لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا. لكن إذا قلنا لا يظمأ بعدها أبدا، والذين يزادون عن الحوض يشكون، هؤلاء الذين يزادون عن الحوض لو قلنا يزادون عن الحوض بعد الصراط يشكون نتيجة يكونون في النار ولا يمكن أن يزدوا إلى الحوض. وكأن الحافظ بن حجر رحمه الله القول الثالث قال لا مانع أن يكون حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط ما مانع أن يكون. الآن في ذهني شيء من الوهم، يمكن أن يظهر القول الأول قلنا ما هو تبتو أنه إيش؟ لا الحافظ بن حجر الغزالي والشيخ الإسلام كله قبل الصراط، يعني يؤخذ أنه قبل الصراط لأنهم يخرجون الناس عطاشة، قال ولأنهم يزادون فلو كان بعد الصراط كيف يزادون عن النبي، فهم يقول شحقا شحقا، لأن من تجاوز الصراط فقد نجا، من تجاوز الصراط فقد نجا ولا يمكن أن يكون. طيب بعد ذلك ذكر المؤلف وأن الجنة والنار مخلوقتان خلقا للبقاء إلى الفناء. هنا يعني نتحدث عن أمرين. الحديث الأول، الأمر الأول في قضية الجنة والنار، الجنة والنار الآن موجودة، والدليل على وجودها قول الله تعالى أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، والإعداد يكون قبل. قالوا والدليل على ذلك صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف مد يده يريد أن يأخذ شيئا، وتقدم النبي في صلاة الكسوف ومد يده، ثم بعد ذلك رجع النبي ورجع الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك مدت يدك؟ قال فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيد الجنة ولو أخذته لأكلت منه إلى قيام الساعة. لو كانت الجنة ما هي موجودة يكون مد النبي صلى الله عليه وسلم عبث وأفائدة منه، وإنما مد يده لأنه رآه. وكذلك النار يقول رجوعه رأيت النار يحطم بعضها بعضا فخشيت ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على أن الجنة والنار موجودة الآن كثيرة جدا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ضربت له نخلة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله تنزل من كنوز الجنة؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة؟ كل هذا يدل على أنه الآن. وفي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام وأقام قال رأيت الجنة ورأيت قصرا، فقلت لمن؟ قال لي عمر، فأردت أن أدخله فاستحييت لأنه كان عنده جارية، قال فتذكرت غيرة عمر فلم أدخل، فبكى عمر قال يا رسول الله عليك أغار. مما يدل على أن الجنة الآن موجودة ولا تزال. ذكر مسألة أخرى وهي وأنكرت المعتزلة خلق الجنة والنار الآن، قال إن خلقها الآن وعدم دخول الخلق الناس فيها عبث والله منزه عن العبث. نقول هذا الكلام في عقولكم أنتم، أما ربنا سبحانه وتعالى فإن أفعاله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، ولم يكن الله ليفعل فعلا أو ليوجد شيئا عبثا سبحانه وتعالى. ولهذا قال لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا، وما خلق السماوات والأرض لاعبين، بل الله خلق كل شيء بالحق سبحانه وتعالى. بقي عندنا الآن هل جنة والنار تفنى؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النار والجنة لا تفنى، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النار تفنى والجنة باقية، ولكن هذا القول ضعيف ومرجوح. والصحيح أن الجنة والنار باقيون، والأدلة عليه كما سألكم يؤتى بالكبش بالموت على هيئة كبش مصور، فيوضع بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة من هذا، ويقال لأهل النار فأهل النار يكبش.